أيها الشباب، إنه لا يخفى علينا أن الوقت أثمن من المال وأثمن من الولد وأثمن من الأهل، ودليل ذلك في كتاب الله عز وجل في قوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولم يقل رب ارجعون لعلي أتمتع بأهلي أو أترف بمالي، بل قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والعمل الصالح لا شك أنه يفوت بموت الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا ثبتت هذه الحقيقة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالواقع الملموس المشاهد، لأننا نرى أن الميت إذا مات لم تتبعه العقارات ولا الدراهم ولا الدنانير ولا الزوجات ولا الأهل ولا الأصدقاء، غاية ما يتبعونه أن يتبعوه حتى يؤدوه حفرته التي يبقى فيها إلى أن يبعث الله عز وجل الخلق. فإذا كان الشرع والواقع شاهدا بذلك، فإن علينا أن نغتنم هذا الوقت الذي يفوت لا بالسنين ولا بالشهور ولا بالأسابيع ولا بالأيام ولا بالساعات ولا بالدقائق، بل يفوت باللحظات. كل لحظة تفوتك فإنك لا تستطيع أن تعوض عنها أبدا، لأنها فاتت، والفائت لا يدرك. علينا أن نغتنم هذه الفرصة بكل ما يقربنا إلى الله عز وجل. ونحن إذا قربنا إلى الله قربنا إلى الخلق، ونحن إذا قربنا إلى الله هان علينا كل شيء، ونحن إذا قربنا إلى الله سهل لنا كل شيء. وإذا شئتم دليلا على هذا فاقرأوا قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على المرء أن ينظم سلوكه وينظم منهاجه، لأن تنظيم الوقت للعمل يجعل في العمل خيرا وبركة. أما أخذ الوقت جزافا لا ينظم الإنسان فيه عمله فإنه يضيع عليه شيء كثير. وأضرب لكم مثلا: لو أن إنسانا قرر أن يقرأ من كتاب الله كل يوم جزئين، ومضى اليوم الأول وقال سأقرأ الجزئين غدا، فسيجتمع عليه في الغد كم؟ أربعة أجزاء. إذن هذا يبطل. إذا كان عجز أن يقوم بجزئين في الأمس فإنه يوشك أن يعجز عن أربعة، بل من باب أولى أن يعجز عن أربعة في هذا اليوم. وهكذا تتكدس الأعمال، وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها أو يقوم بها على وجه هزيل ضئيل لا يحصل به المقصود ولا تتم به المصلحة. إن على المرء أن ينظم سلوكه ومنهاجه فيما بينه وبين ربه، بحيث يتخذ عملا صالحا يواظب عليه، وهذا في غير الفرائض. أما الفرائض فهي مفروغ منها، لا بد من المواظب عليها، لكن نعني بذلك النوافل والتطوعات. إذا اتخذ الإنسان عملا صالحا يداوم عليه ويحرص عليه كان في ذلك الخير. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل. فماذا تصنع عندما حين تقوم من الليل؟ الإنسان إذا قام من الليل ويسر الله له أن يقوم قبل الفجر ليتهجد، فإنه يذكر الله بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه، ويتوضأ ويصلي ما شاء الله، ويختم صلاة الليل بالوتر، وإذا أذن الفجر ذهب إلى صلاة الفجر، وإذا تيسر بعد الصلاة أن يبقى في مكانه ليذكر الله سبحانه وتعالى بما جاء في السنة، ويقرأ القرآن إلى أن تطلع الشمس وترتفع، فهذا خير. وإذا رأى أن يعمل عملا آخر لا بد منه فليعمله.